ان امسى عليك ليل ميت عندنا حكم يا ما ناس ولا الناس عليها الليالي المظلمة حكم ولا تقصد الراجل الا علشان ابو المراحة حكم وعاش الراجل وموت راجل انت عبت يوم تلقى مسندك راجل تعمل رصيدك مره تبقى انت مش راجل صعبا علي من الزمن اللي خلى ابني العبيط راجل ان كنت غاوي التجارة خليك حريص من الناس خليك واعي من الحرام عشان الحرام كالناس وما تسيبش منابك وتاكل مناب الناس وتحلل الحرام ليك وتحرمه على الناس وما دام بينك وبينه عمار ما يهمكش كلام الناس يا ما فيه ولا الناس عليها الليالي المظلمة حكم تعال شوف الزمان جل الأسد وخلى الهامة جريكين ودس على السيت وخلى الخدامين ريكين وابن الأمارة تعب لما نشف ريكين مدام اساسك سليم تستحمل بلاوي كتير وكان لي حبيبين ومن الزمان راح اوعى تدور على الاصول عشان صحاب الاصول راح بقى زمان جنيه ويهك وابويا وابوه راح وابن الهفية اشتراها بلاد وعذاب ونادى على واحد يا بوافي يا وراه اعذاب والراجل الحر يا من عايش في نار وعذاب انا رحت ازور واحد صاحبي محبوس قوم لقيت السبع في ايده كلب وواقف في حديد وعذاب السبع فعذاب وحواليه الكلاب رايقين ألمك يا زمان خلى القلب واجع لخلك سناني وترس العظم واجعني وخايف اقول اخ وبرا يخلصني وجعني واحترت بين ضرايبي واحترت بين الناس واللي عمل كبري يستحمل لدوس الناس مش كل حاجة توجعك في ضحبة للناس واحد يحبك وعشرة يكرهوك من ناس وما تسفش منابك وتاكل مناب الناس ينعل ابوك يا زمن يا اللي خليت الكناس بجناس اشكيك لمين يا زمن يا اللي بدلت الذهب بنحاس وانا جسم حساس اجل كلام يوجع علشانك وعم اصهر الليل ونص الليل علشانك سيبنا على مين وقلب حزين علشانك انا لما ضربت القرعة وقحت من قرعتي ابعد منكم تقربوا اقرب تبعدوا انتم اعملكم تختص واختص تعوم انتم ما حتى علم القلب الله السجن باب ومفتاح اللمان انتم بالشرطوا علي ليها يبقى الزمن وانتم انا حبكم تكرهون احتر اكره تحبكم عملكم تختصوا واختصوا عمدكم ابعد تقربوا واقرب تبعدوا انتم الشرطوا علي ليها يبقى الزمن وانوي ونزلت سوق البخات عشان اشتري لي لخي يجزيك يا بختي من دول البخوت لبخت سبت طرواني وفتحت النشف يا بخت انا عم ازعل على الراجل الحلو يا ابو فادي دعاك اسمعها البخت اصلي ولاد الامارة الزمن ده في زمن ما مليهم بخت اخ حبيبي وانا كاتب معاك اسمي جسم سلاداب ما فاضلش غير اسمي احملك امانة ترحم على جسمي اشمعنا لما جزم النوايب جم واجع الوحش جسمي خلتني بسمي وشرب المر علشان من ايه اجيب راجل يكون عالم وانا عدم والنبي يجيك شف على جسمي لو كان في خلل عدل وتمختر الجبال على سيده وخد عدل وصعب علي العاطي الجبه البخت ما عدل أنا المؤلف بألف على الحرفين دعكت من عدلي وقلت حبايبي فين راجل الجدع يسوى من الجلال والعنده دخلت على الدين زجاج الصديق الفين استبع رحمه لما الكلب خدعته